في قوله وجئتكم بآية من ربكم، وفي الآية في سورة البقرة وآتينا عيسى ابن مريم البينات، جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذ أحيا الله تعالى على يديه الموتى وكان ينفخ في الطين كهيئة الطير فيكون طيراً بإذن الله، وأجرى الله تعالى على يديه أن أبرأ المرضى وأيده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام. ومع هذه الآيات وهذه البينات والعلامات الدالة على صدقه، كان من بني إسرائيل العتو واتباع الأهواء والتجبر والتكبر. ولذا قال الله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون. وهذا التبكيت والتأنيب ليس فقط لبني إسرائيل، بل لكل من شابه هؤلاء في اتباعهم للأهواء، في ردهم لأوامر الله ورسله، في قيامهم بما نهى الله تعالى عنه. فمن فعل ذلك فقد شابه بني إسرائيل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، مقياسهم هو الهوى، إلههم الذي اتخذوه إلهاً هو الهوى، هو الذي يقيم لهم الأمور. ولذلك فإن الهوى هو الأساس، الأساس الذي جعل الكثيرين لا يستجيبون لأوامر الرسل والأنبياء. ولذا قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إن لم يستجيبوا لك يا محمد فيما أمرت به أو نقلت عن رب العالمين، إن لم يستجيبوا لك وينتهوا عما نهيت عنه أو عما نهى عنه رب العالمين، فاعلم السبب في ذلك هو الهوى، اتباع الأهواء. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، هذا هو أصل الضلال. بل قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يوجد ضلال ولا يوجد أضل ممن جعل الزمام والخطام لهواه يقوده حيث يهوى وحيث يريد، إنه يكون أضل من العجماوات من الأنعام. يقول قتادة رحمة الله تعالى عليه، يقول: ما من رجل كلما هوى شيئا ركبه وكلما اشتهى أمرا أتاه، فلا يردعه وازع ولا تقوى ولا دين إلا وقد اتخذ إلهه هواه، إلهه الذي يعبده ويطيعه هو هوى نفسه والذي تهواه نفسه. ولذا قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هؤلاء الذين يتبعون الأهواء صاروا أضل من الأنعام العجماوات من البقر من المعز من الإبل صاروا أضل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل تلك القلوب مغلفة، جعل الغشاوة على العينين وعلى البصر وعلى القلب، ويحجب عنه سبل الهداية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ إذن فأساس الضلال هو أن يسلم الإنسان لما تشتهيه نفسه الأمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. تأمره بالزنا يزني، تأمره بأكل الربا يرابي، تأمره بالرشوة يرتشي، تأمره أن يطلق بصره للحرام فيطلق له العنان، تأمره أن يظلم وأن يبطش وأن يسيء الجوار وأن يتعامل بأخلاق فاسدة بتجبر واستكبار، فإذا به يكون في هذا الضلال المبين. فيقول تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إنه ظلم نفسه، ما ظلمه الله تعالى، وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أنت الذي ظلمت نفسك، أنت الذي أسأت لنفسك، أنت الذي جعلت نفسك في هذا الضنك. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يجد شقاء في الدنيا، ولا يجد ضلالا، ولا يجد أرقا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، اتبعت الهوى والشهوات، فكذلك اليوم تنسى. من الرحمة ومن العفو. إذن فالأمر خطير أن يطلق الإنسان لنفسه ما تشتهيه، ما تقدمه، ما تحبه، ولا يلتفت إلى شرع ولا إلى دين. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم لا يقف الفساد على ذاته ونفسه، بل يتعدى إلى المجتمع، لا يقتصر على نفسه، بل يريد بعد ذلك أن يقعد للهوى وأن يدعو للهوى وأن يجعل الناس معه في طريق الضلال والإضلال، في طريق الغواية والعياذ في طريق الغواية والعياذ بالله. ماذا يفعل؟ الله تعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتخذون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد لك التوبة، والذين يحبون الشهوات ويميلون إلى الشهوات لا يقتصر الأمر على نفسه. لا تجد إنسانا مدمنا يقتصر بالإدمان على نفسه، بل يجر إلى ذلك من كان من أصدقائه وأصحابه، ولا يكون زانيا إلا ويسول ويسهل الأمر على أصدقائه، ولا يرتكب حراما إلا ويريد أن يمشي في وسط الناس. ويريد الذين يتخذون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فماذا يفعل هذا؟ يفعل يدعو إلى ما يريد من تلك الأهواء. فتراه يدعو إلى الحرية المطلقة، الحرية. وماذا يريد من وراء الحرية؟ يريد أن يكون حرا في الزنا، ويدعو إلى الشذوذ الجنسي. كلنا يسمع هذا اليوم في الإعلام دعوات من نساء ورجال يدعون إلى أن هذه حرية، أن يركب الرجل رجلاً. أعاذنا الله وإياكم، دعوات وقوانين توضع في بعض البلدان من أجل أن يؤسس لذلك. سبحان الله، ويدعو إلى ماذا؟ يدعو الحرام. لماذا تضيقون على بناتكم وبنات المسلمين؟ هذا من التنطع، هذا من التطرف، هذا من الغلو. يريد بنتا تمشي عارية، كاسية عارية، يتلذذ بها، يتمتع بها. ولذا نرى ما نراه اليوم من هذا البلاء الذي يشكو منه الكبير والصغير، يشكو منه الجميع من بناتنا. الله تعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال جماعة من المفسرين: ولو اتبع الحق أهواءهم، الحق هو الله جل وعلا، ولو اتبع الله تعالى أهواء أصحاب الهوى، ما الذي يحدث؟ إنه فساد في الأرض، لفسدت السماوات والأرض، فساد في السماوات والأرض. انظر لو أن ضابط المرور في مكان فيه إشارات المرور وترك الأمر لأهواء السائرين الراكبين على مركباتهم، هذا هواه أن يمشي، وذاك هواه أن يقف، وذاك هواه أن يركب ماشياً، أو أن ينزل راكباً، أو أن يقطع الطريق، أو أن يميل إلى جانب الطريق. ما الذي يحدث؟ صداماً وفساداً وسباً ومضاربةً وقتالاً في إشارة مرور، في إشارة مرور تترك لأهواء الناس. فكيف لو ترك الله نظام الكون وهذه البشرية بدون تدبير، بدون دستور، بدون قرآن، بدون شرع حكيم؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم بهذا الكتاب العظيم. ما الذي فعلوه؟ فهم عن ذكرهم معرضون. فكان الإعراض والعياذ بالله. إذن فالأمر ليس هيناً، ليست الآية في بني إسرائيل وفقط، بل هذا الخطاب لنا جميعاً للبشرية جمعاء. ألا يسلم الإنسان لهواه. جاء وورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلاً يرتدي خاتماً من ذهب، وأنتم تعلمون أن الذهب محرم على رجال وذكور هذه الأمة، لا يحل لرجل لمسلم أن يرتدي خاتماً أو دبلة من ذهب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم وألقاه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس للرجل: خذ خاتمك، انتفع بخاتمك، بخاتمك. فقال الرجل: والله ما كنت لأرفع شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال بسيط، تعال اليوم إلي، إلى أي مسلم، إلى أي رجل يرتدي خاتما من ذهب، وقل له: قال رسول الله كذا، تجد عناداً إلا ممن رحم الله، استكباراً. لماذا يحرم؟ ليس حراماً، ليس في ذلك الشيء. إني أفعل ذلك لوسيلة شرعية، والوسائل لها أحكام المقاصد، من أجل ألا تنظر إلي الفتيات وكأنه هو الذي يتشوف إليه. سبحان الله، الرجل ألقاه، لم يأخذه حتى لزوجته، ولم يبعه ينتفع به وهو حلال له. قال: ما كنت لأرفع شيئاً طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تنفيذ، استجابة، طاعة. هل نحن كذلك؟ هل نحن كذلك؟ أنا وأنت، استجابة فورية عند أن نسمع الآية والحديث، كنت بلحية أو بدون لحية، هذا أمر نعاني منه جميعاً، هذه الاستجابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وانظر، أذكر مثالا آخر في العكس يخالف هذا المثال، ذكره أصحاب السير، ذكره ابن هشام رحمة الله تعالى عليه، الأعشى بن قيس، شاعر فحل من شعراء العرب، بل من أشعر شعراء العرب، أراد أن يسلم وقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى قصيدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل أن يدخل على رسول الله أوفدت قريش وفداً من أجل أن يلقى الأشعث أو الأشعث، نعم الأعشى بن قيس، من أجل أن يلقى الأعشى، فجلسوا معه من أجل ماذا؟ إنهم يعانون من شاعر واحد من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعانون أشد المعاناة من حسان بن ثابت، فكيف إذا اجتمع الأعشى مع حسان؟ ما الذي يفعله كفار قريش؟ قالوا يا أعشى، دينك ودين آبائك؟ قال دينه خير وأقوم. قالوا يا أعشى، إنه يحرم الخمر، في رواية أنه رجع من أجل ذلك، وفي رواية قال ليس لي فيها حاجة إنها تذهب العقل ومذل للرجل. قالوا إنه يحرم الزنا، قال أنا رجل كبير لا حاجة لي في النساء. قالوا نعطيك 100 من الإبل، في رواية أنهم أعطوه 100 من الإبل، قال أما الآن فنعم، فاستاق الإبل وعاد إلى بلده لم يسلم، اتباعا لمن؟ للهوى، لحب الخمر، لحب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. فقبل أن يعود إلى بيته سقط من فوق بعيره فاندق عنقه فمات على الكفر، أراد الدنيا، فما بقيت له لا الدنيا ولا الآخرة، خسر خسرانا عظيما مبينا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، هذا طغيان، وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، وقف عند حدود شرعه، لم يقدم رأيا ولا هوى ولا منطق ولا قولا لفلان ولا يتبع رويبضات الإعلام، عند ذلك هذا هو المؤمن. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعصي ونرتكب ونخالف وندعو ونريد الجنة، الجنة غالية، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى تقويم نفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، الأمر الأول الهوى، ثم ينتقل الإنسان بعد الهوى إلى دركة وإلى سفول آخر، إلى التكبر والاستكبار على أوامر الله وشرعه، يتجبر الإنسان. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، يأتي عند ذلك الاستكبار والتجبر، فلا ينظر إلى آية في كتاب الله بل يعارض كلام الله ويعارض الدعاة إلى كلام الله، ويأتي عند ذلك بالإفك المبين، كم نسمع اليوم من كلام في مؤسسة علمية عريقة. من كان يظن الأزهر الذي مجده الممجدون وعظمه المعظمون ومدحه المادحون وإنه يمثل الإسلام الوسطي، وسمعنا كلاماً كثيراً وهو حق في مجمله، أما أن نسمع اليوم أن الأزهر يدعو إلى إرهاب وتطرف، فحاشا أن يكون في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو ما جاء عن أئمة الهدى ما يدعو لذلك. فريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون. الأزهر، ادخل اليوم إلى أي جامعة أزهرية لترى البنين مفصولين عن البنات، وانظر في النسب التي تذاع، فلا تجد في جامعة واحدة للأزهر تحرشاً ولا تجد زواجاً عرفياً. وانظر اليوم في جامعاتنا، ادخل إلى جامعة القاهرة والإسكندرية والمنصورة فتجد البنت مع الولد في الجامعة في أروقتها على سلالمها سلمها في الكافيهات، ونسمع بعد ذلك البلاء، ثم نسمع بعد ذلك من رويبضات الإعلام من يدعو إلى هدم الدين، من يدعو إلى حرب على الأزهر الشريف. ولما؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون. فالأمر يعود إلى الهوى ويعود إلى التكبر. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يقول الله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون. يجب على المسلم أن يكون مذعناً مسلماً لأوامر الله، وألا يتكبر على نصوص الشرع فيرد ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إن فعل وكان من المتكبرين المعاندين يحرم التوفيق، لا يوفق، لا يوفق إلى الهدى، لا يوفق إلى السلامة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل التواضع فيه الهداية، أن يتواضع الإنسان لنصوص الشرع فيقبل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل الشقاء في الكبر والمعاندة. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يصرفون عن الهداية، عن التوفيق، عن العظة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. تأتي الآيات والعظات، يأتي التذكير، قلبه أسود، لا يلتفت إلى الهدى، لا يوفق إلى سبل الرشاد. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا. تتعجب، فلان لم يسلك لماذا هذا الطريق وسلك ما أضر وأوقع به؟ إن الله منعه وحجب عنه التوفيق فلم يعد موفقا. تواضع يا عبد الله، تأتيك الموعظة من كبير أو صغير خذها على الرحب والسعة، يأتيك ابنك بحديث خذه واقبله واعمل به إن كان صحيحا، لا تقل هذا دين جديد، ما عرفنا هذا في آبائنا الأولين. موسى عليه السلام قبل الحق من ألد أعدائه من فرعون، قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. ما تجبر ولا تكبر عليه، سلم، أقر وأذعن، ولكن قال: فعلت ذلك قبل أن يوحى إلي وقبل أن يأتيني الوحي والرسالة والنبوة. سلم. من منا اليوم مهندس، طبيب، رفيع في منصب، فيسمع آية أو حديثا، ما هي شهادتك؟ من أنت؟ ماذا تمثل؟ يا أخي لا تلتفت إلى هذا، قل: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا تتكبر، هناك من هو أعلم منك. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث امرأة جهنية أن رجلاً يهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وتشركون. اليهودي ينكر على المسلمين، قال: إنكم تنددون وتشركون، تنددون فتقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتشركون فتقولون والكعبة، أي يحلفون بغير الله. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يهودي، هذا متطرف، هذا سلفي، هذا ملتحي، هذا من هذه الأقوال؟ قال صلى الله عليه وسلم وجمع المسلمين وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. اقبل هذا في مصلحتك. إذا ناداك أو خاطبك رجل وقال: التفت إلى بناتك، ستحاسب أمام الله. وأنت تشتري بمالك هذا الزي، زي التبرج، هذا الزي الذي نراه اليوم من بناتنا، هذا زي محرم. وكم تكلم العلماء ونحن في حالة إصرار، نحن الذين خالط الشيب لحانا نتأذى من هذه المظاهر. فما بالكم بشباب المسلمين؟ ما مالكم بأبناء المسلمين؟ ثم يأتي البلاء ويشكو الناس ويئن الناس. لا تتجبر على النصيحة. نبيك صلى الله عليه وسلم قبل النصح إذ وافق الشرع من يهودي، من يهودي. أما نحن وهو الأمر الثالث، صارت عندنا انتقائية، انتقائية. أفكلما جاءكم رسول بما تهوى أنفسكم؟ إذا هوينا الأمر وكان حقا موافقا للشرع، لكن ليست النظرة لموافقة الشرع، النظرة في المصلحة، النظرة فيما يترتب عليه. فالحمد لله، الحمد لله أنه يوفق الشرع، لكن القلب لا يهوى الشرع، القلب يهوى المصلحة. ما يترتب على موافقة الشرع فهو أمر استثنائي لا نلتفت إليه، نرتديه متى وافق الهوى. وإذا كان الأمر في شرع ولكنه لا أجد فيه لنفسي مصلحة أو يخالف المصلحة أدفعه وأرده، هذه انتقائية. لو كان هذا في ميزان، في ميزان تشتري طماطم وبطاطس، توعد الله بعقاب أليم، حبة بطاطس، حبة من طماطم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، للكيل أو في الكيل، ضع، ضع واحدة من أجل أن ينزل الميزان، يستوفي ويطلب الوفاء. وإذا كالوهم أو وزنوهم، إذا كان مني للناس يخسرون، انتقائية، ذمة مضطربة، خيانة وغش. هذا الوعيد، هذا الوعيد في الميزان، فما بالك بميزان الشرع؟ ما بالك بالدين؟ ما بالك بالعقيدة؟ ما بالك بالثوابت التي صارت مرتع ومسرح للناس يرتعون ويسرحون في ثوابت المسلمين، في هذه الخطوط الحمراء التي لا يجوز ولا يحل لكائن من كان أن يتكلم في ثوابت وأصول الدين؟ فما بالك؟ سبحان الله. ولذا قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة. يوم القيامة ماذا يكون أشد العذاب؟ العذاب الأليم، لأنه آمن ببعض الكتاب ورد البعض، انتقائية. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. لو أن رجلا أراد أن يأتي بطعام فأخذ الحلو إلى نفسه وقسمه بالسكين وترك التالف إليك، ما قبلت هذا، ما قبلت. أخذ المصلحة لنفسه في الشركة وترك ما لا مصلحة فيه لك، ما قبلت. أتظن أن الله يقبل ذلك؟ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أنت مسلم، مسلم، أسلمت، تعاقدت مع رب العالمين بقولك أشهد أن لا إله إلا الله، بقولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فلا بد أن تسلم وأن تستسلم لأوامر دينك. ليست القضية انتقائية، لا، الربا أرابي والغش أغش، وإن فعلت كذا وأذهب إلى الحج وإلى العمرة. ما نفعك ذلك، ما نفعك ذلك. يوم أن تقف بين يدي رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما نفعك ذلك يا عبد الله إلا أن تدخل في الإسلام كله. ادخلوا في السلم كافة، في كل الإسلام، في عقيدته وأصوله، في ولاء وبراء ومحبة وأعمال قلبية وأقوال لفظية وأفعال بدنية. هذا هو الإسلام، لا يقبل التجزئة. الدين دين واحد، الإسلام إسلام واحد، فيه أنك لا بد أن تذعن لله ولأوامر رسول الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. حكم الشرع ليس ملحاً على الطعام تخفف منه ترفعه تزيده، حكم الشرع هو دينك ولحمك ودمك وعقلك، دنياك وأخراك. ليس لأحد أن يعبث فيه، ليس لأحد. ومن يدعو إلى الشرع، الأزهر اقرأوا كيف كان سداً وحصناً حصيناً أمام الحملة الفرنسية والإنجليزية، وكيف صان الله اللغة بالأزهر. غيرنا في الجزائر وفي تونس وفي المغرب يتكلمون الفرنسية ونحن نتكلم بالعربية، كم وكم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. سبحان الله، يعرض لماذا؟ ليس لهم منفعة وحق في ذلك. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ابحثونا عن شيخ، نريد شيخا يحكم بيننا. لماذا؟ لأنه قد سأل فوجد أن حكم الشرع ينفعه. في قضية أخرى تعال إلى الحاكم، إلى الشيخ، إلى الداعية الفلاني، لا لا لا لا، هؤلاء من المتطرفين، من المتشددين، لا نأخذ عنهم قولاً ولا دين. لماذا؟ سأل فعلم أن الشرع ليس في مصلحة انتقائية. فلذلك فالله تعالى يقول: وإن كان لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ فالله حكم عدل لا يحيف على أحد أبدا. وانظر إلى المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ليحكم بينهم، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. الفلاح في الطاعة، الفلاح في الهداية، الفلاح في الاتباع. لا تمل أبداً أن تسمع هذا الكلام على هذا المنبر، على منابر التوحيد، لا تمل. ما معنى أن ندعو الناس إلا إلى توحيد ونبذ شرك وسنة ونبذ بدعة وأخلاق إسلامية ومعاملة صحيحة ورسوخ وتمسك بالثوابت؟ هذه دعوتنا، هذا ما يدعوه دعاة أهل السنة والجماعة. فإياك إياك أن تضيع الدنيا والآخرة باتباع الهوى والتكبر والانتقائية. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ فتسمعون الرويبضات وتسمعون شياطين الإنس والجن الذين يأتون بالسموم في داخل بيوتنا. والله تعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيلبس على الناس فلا تسمع. اقرأ آيتين من كتاب الله، بل والله آية واحدة خير لك من العكوف على تلك الأصنام وأمام هؤلاء الرويبضات، لتخرج من الدين، من الدنيا، وأنت سالم. يسلم قلبك، يسلم دينك، يسلم دينك، فتلقى الله بتوحيد خالص. هذا الذي نقبض عليه. لسنا من أهل كثرة الصلاة ولا كثرة الزكاة، ولا يوجد اليوم بيننا ولا منا مجاهدون. إذن فماذا يبقى؟ أننا من الموحدين. لكن أن يأتي العابثون فيعبثون في توحيدنا، في عقيدتنا، فإياك إياك أن تتزحزح، واثبت على الحق ولا تتزعزع أبداً، ومت على ذلك، ففيه الخير في الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال والإضلال. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم أنجي إخواننا المسلمين المستضعفين الموحدين في سوريا وفي العراق وفي بورما وفي الصومال وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أرسل على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة، واصرف عنا الفساد والفتن ما ظهر ومنها وما بطن. اللهم آمين وأقم الصلاة.